السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول في التفسير للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تطرقنا في اللقاء الأول إلى ذكر مبادئ هذا الفن العظيم والجليل، ألا وهو أصول التفسير، فرأينا ما يتعلق به من بعض جوانبه، وتلكم هي المبادئ العشرة التي يتطرق العلماء غالبا إلى ذكرها قبل الشروع في أي فن من الفنون. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وبين رحمه الله في تلكم المقدمة ما ينوي بيانه وشرحه وإيضاحه في هذه الرسالة اللطيفة اليسيرة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، فقال رحمه الله: القرآن الكريم. القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ قرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نقف عند هذا الحد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ونرى المؤلف رحمة الله عليه يذكر في هذه الفقرة، يذكر التعريف بالقرآن الكريم، يذكر التعريف بالقرآن الكريم من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح. وهذا إذن إذا قرأنا هذا الكتاب، إذا رأينا فقرة تتضمن محتوى معين فنجعل لها عنوانا في الكتاب بمثابة الأفكار الرئيسة، حتى يتجلى لنا بوضوح ما الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يقوله، حتى لا تتبعثر المعلومات ولا تتشتت. فنجعل إذن لكل فقرة عنوانا، فهذه الفقرة تضمنت التعريف بالقرآن الكريم من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح. فقوله القرآن الكريم في اللغة، قال مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. فنرى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر معنيين للقرآن من حيث اللغة، والعلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في كلمة قرآن ما معناها من أي كلمة اشتقت، ووصلت أقوال العلماء في بيان اشتقاق كلمة القرآن مصدر هذه الكلمة ومعناها، وصلت أقوالهم إلى خمسة أقوال المؤلف رحمه الله نراه قد ذكر أقوى الأقوال، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله بخلاف العلماء أولا، ثم ذكر القولين القويين. ما هذه الخمسة الأقوال التي أثرت عن أهل العلم رحمهم الله؟ فنرى بعضهم يقول إن القرآن اسم جامد غير مشتق، بمعنى أن القرآن هكذا اسمه قرآن، وليس بالضرورة أن يكون مشتقا من قرأ بمعنى تلا أو من قرأ بمعنى جمع. القرآن اسمه قرآن، وهذا القول ينسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي، والذي يغلب على الظن أنه لا يصح عنه، لأن الشافعي رحمه الله كان متضلعا في اللغة، وكلكم إذا طالع ترجمته يدرك أنه تربى في حجر بني هذيل، لذلك نرى الشافعي رحمه الله مما يذكره العلماء أنه يحتج به في اللغة، مع أنه توفي في العام الرابع بعد المئتين. لماذا؟ لأنه كانت لغته قوية جدا، فلا أظن أنه يقول بمثل هذا القول بأن القرآن جامد غير مشتق. فهو على قول من قال إن القرآن جامد يقصد بأنه علم، أي لقب لكلام الله عز وجل، مرتجل. ما معنى كلمة علم مرتجل؟ معنى المرتجل أنه غير مشتق، غير منقول من كلمة أخرى. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا كلمة أو اسم إنسان لقب وسمي بمحمود، لو سألك سائل هل هذا علم مرتجل أي ليس له اشتقاق، أو إنه علم منقول أي له اشتقاق، هذا معنى المرتجل والمنقول. فمحمود لا يشك أحد بأنه مشتق من ماذا؟ من الحمد، محمود من الحمد، كذلك محمد مشتق من الحمد، وحامد مشتق من الحمد، الذي سمي بصالح فهو مشتق من الصلاح، وقس على ذلك. كل علم وجدت له شيئا يشتق منه فسمه علما منقولا، علما منقولا أي ينقل من كلمة أخرى، وهذا غالب الأعلام، غالب الأعلام منقولة، بل سنبين إن شاء الله تعالى بعد قليل الراجحة في مسألة المنقول والمرتجل. الشاهد حتى يتعلم الطالب المسائل من أصولها من جذورها، أولا يعلم أن العلماء يقسمون العلم إلى منقول ومرتجل. ما هو المنقول؟ الذي عهد له استعمال قبل العلمية، يعني كلمة محمود قبل أن يسموا الإنسان بمحمود هي معروفة في اللغة، تصف بها إنسان، تقول فلان محمود خلقه، فلان محمود كلامه، صالح، كلمة صالح تقول رزق فلان بامرئ صالح، تصف الإنسان. ثم أخذوا هذه الكلمة المستعملة في اللغة العربية وسموا بها شخصا، هذا علم منقول. المرتجل ليس له، لم يعهد له استعمال قبل العالمية، ويضربون مثلا لذلك بعالم أدد، إن شخص اسمه أدد، قالوا من أين جاءت كلمة أدد؟ لم يجدوا لها اشتقاقا، فقالوا هذا علم مرتجل. إذا فقهنا هذا، هذه في الحقيقة بين قوسين جعلتها حتى نفهم كلام أهل العلم أو كلام بعض أهل العلم الذين قالوا إن القرآن، كلمة القرآن علم على كلام الله، على كتاب الله، لكنه علم مرتجل أي ليس له اشتقاق ولم يعهد له استعمال قبل العالمية. وهذا القول في الحقيقة بعيد، ويبعده قول سيبويه رحمه الله شيخ النحاة، أنه إن سيبويه رحمه الله قال ليس في العربية، وهذا يدل على سعة تبحره في كلام العرب. وهذه القاعدة في الحقيقة نفيسة جدا وغالية، والذي يدرس علم النحو العربي يدرك ما أقول. هذه من النفائس التي أثرت عن السلف، عن العلماء الأوائل الذين وضعوا هذا العلم، فتراه يقول ليس في اللغة العربية عالم مرتجل. كل الأعلام، الأسماء تاع الأشخاص التي نسمي بها، سواء سمينا أشخاصا أو بلدانا أو حتى الحيوان، قال كلها منقولة. لماذا؟ لأنه يستحيل على العربي أن يسمي شيئا وهو لا يعرف معناه. الإنسان يسمي بشيء، يختار اسما لولده أو لبلده أو لحيوان لديه، إنما يختار اسما له معنى في ذهنه. لذلك كلمة مثلا إنسان له كلب سماه واشق، وهذه هي التسمية المشهورة قديما، كانوا يسمون الكلاب، حتى الأسماء الكلاب تغيرت في هذا الزمن، حتى أسماء الكلاب تأثرت بالغزو الغربي. فكلمة واشق كانت عالما لكلب، ومعنى واشق هو السريع السير الذي يسرع في سيره. إذن هو الذي سمى كلبه واشقا لاحظ هذا المعنى فسماه به. الذي يريد أن يكون ابنه صالحا يسميه صالحا تفاؤلا. لذلك لا يعقل ويستحيل أن يسمي العربي علما، يطلق على شيء لأنه علم وهو لا يدرك ولا يدري معناه. وقال سيبويه رحمه الله أما الأعلام التي لم نعرف من أين اشتقت، قال فهذا من اللغة البائدة، لغة عاد وثمود، تلك اللغة هناك لغة بادت لم تعد تستعمل في زمنهم رحمهم الله تعالى، فكيف بزماننا هذا. الشاهد أن القول الأول قالوا القرآن اسم لكلام الله، لكنهم قالوا مرتجل، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه ليس في العربية علم مرتجل. القول الثاني قالوا بل هو مشتق، لكن من ماذا؟ قالوا مشتق، القرآن مشتق من قرن، ومعنى قرن دل، قرن معناه في اللغة دل، ومنه القرينة. فنحن نقول الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، أي دليل. القرينة هي الدليل. لماذا سمي، قال على هذا القول، لماذا سمي القرآن قرآنا؟ قال لأنه قرينة على الخير، دليل على الخير، وقرينة على سبيل الفلاح والصلاح. قرينة أي دليل. إذن قالوا سمي القرآن قرآنا مأخوذا من قرن، أي بمعنى دل. جاء عالم ثالث ودخل هذا المعترك فقال أنا أخالف من قال إنه جامد، ولكن أخالف أيضا من قال إنه مشتق من قارن بمعنى دل. فما هو القول الثالث إذن؟ قال هو مشتق من قارن، نعم، لكن قارن بمعنى ضم وجمع، الضم والجمع هو القرن، ومنه القارين. لماذا سمي الشيطان قارينا؟ لأنه دائما يجتمع مع العبد وينضم إليه. والقران يسمون عقد النكاح، يسمونه قرانا لأنه ضم وجمع بين الزوجين. ومن أنواع الحج القران، هناك حج الإفراد، وهناك حج التمتع، وهناك حج القران أو الإقران. ما معنى الحج الإقران؟ أن الإنسان يلبي بحجة وعمرة، مع يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يدخل في الحج وهو ناوي العمرة، فيطوف طوافا واحدة ويسعى سعيا واحدة، فتحسب له عمرة وحج في نفس الوقت، ثم يزيد المناسك الخاصة بالحج ويكون قد أدى عمرة في حجة. هذا القران. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكن لكنه استحب للأمة بأن يحجوا متمتعين، ومنهم من قال إنه واجب. الشاهد، لماذا سمي القرآن قرآنا على هذا القول؟ قال سمي القرآن قرآنا لأنه يضم كل شيء، كل خير بين دفتيه. القرآن الكريم تبيان لكل شيء، فهو ضم وجمع كل خير. إذن هذا القول الثالث، وجاء صاحب القول الرابع فقال إن القرآن ليس جامدا كما قال الفريق الأول، وليس مشتقا من قرن كما قال الفريق الثاني والفريق الثالث. إذن فمن أين هو مشتق؟ فقال القرآن مشتق من قرأ، ومعنى قرأ عنده جمع، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قرأ بمعنى جمع، ومنه قولهم قرأ الماء في الحوض، أي اجتمع الماء في الحوض. ومنه أيضا التسمية المعروفة عندنا القرية. لماذا سميت القرية قرية؟ قالوا لأنها مجتمع الناس، وعليه أي على هذا القول يسمى القرآن قرآنا بهذا الاسم، لأنه جمع الخير كله، وجمع العلم كله، وجمع أسباب الفلاح كلها. إذن لاحظوا أن المعنى أيضا هذا قوي. وجاء خامس وهم أصحاب القول الأخير فقالوا القرآن ليس جامدا كما قال أصحاب القول الأول، وليس مشتقا من قرن كما قال أصحاب القول الثاني والثالث، وليس بل هو مشتق من قرأ، ولكن ليس بمعنى جمع كما قال أصحاب القول الرابع. انظروا إذن فمن ماذا هو مشتق؟ قال هو مشتق من قرأ كذلك، لكن قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا التلاوة. هذا قول الإمام اللحياني رحمه الله، ورجحه جمهور أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قالك يستحيل أن يكون هنا قرأ القرآن مأخوذ من القرأ بمعنى جمع، وإلا كان هناك تكرار. تأملوا أيها الأحبة، تأملوا جيدا، إن علينا جمعه وقرآنه. لو فسرنا قرآنه بأنه مأخوذ من جمع، قرأ بمعنى جمع، يصير في الكلام تكرار، إن علينا جمعه وجمعه. قالوا هذا بعيد، إن علينا جمعه أي لا تخشى من ضياعه، وقرآنه أي وتلاوته، نعلمك تلاوته، فإذا قرأناه أي إذا تلوناه فاتبع قرآنه. إذن قالوا هنا القراءة القرآن، قالوا القرآن مشتق من قرأ بمعنى تلا، بمعنى تلا. وعلى هذا يكون القرآن، الآن نشرح كلامه رحمه الله المؤلف رحمه الله، كأنه يرى أن الأقوال الثلاثة الأولى لا تستحق أن تحكى، وقوى القولين الآخرين الرابع والخامس فذكرهما فقط. فقال القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ قرآنا وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فقرآن معناه القراءة. لو سألك سائل ما معنى القرآن؟ بمعنى القراءة. فيسألك فلماذا زيدت الألف والنون؟ فقل له إنه للمبالغة، كما تقول في غفر يغفر غفرا، لكن إذا بلغت غفرانا، وتقول سبح يسبح تسبيحا، فإذا بلغت سبحان، وتقول توكل يتوكل توكلا، فإذا بالغت ماذا تقول؟ تقول تكلان. لاحظ هذه الألف والنون التي تدل على الامتلاء وتدل على المبالغة. فالقرآن ليس المقصود منه أيها الإخوة، وهنا الفائدة اللغوية، انظر كيف تربي اللغة، تربي المسلم. إذا علم معناه أن القرآن بمعنى القراءة لكن مبالغ فيها، لكنه مبالغ في القراءة، يقصد إذن المقصود من القرآن ليس فقط تلاوته ولكن المقصود هو الإكثار من تلاوته. الإكثار من تلاوته يقرأه أثناء الليل وأطراف النهار، وكان بالإمكان أن يسمى قراءة، لكن الله سماه القرآن كأنه لا يقرأ غيره. إذن فعلى هذا القول يكون القرآن مصدر مبالغا فيه، اتفقنا إنه مصدر قرأ يقرأ قراءة، الآن نريد المبالغة قرآنا، لكن ما المقصود بالمصدر؟ قال فعلى المعنى الأول تلا يكون قرآن مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو. لا تهولنكم هذه الاصطلاحات، مصدر بمعنى اسم المفعول هذا شيء عادي. نعطيك مثال بالمثال يتضح المعنى. ما معنى كلمة القرض؟ ما معنى كلمة القرض؟ القرض مصدر، أقرض يقرض، قرض يقرض، أعيد، قرض يقرض قرضا. إذن القرض هو المصدر، عملية القرض هي القرض. إذا أنت الآن قمت فأقرضت أخاك مالا فهذه العملية نسميها قرضا، إذن فهو مصدر. الآن الناس الآن في استعمالاتنا الآن صرنا نسمي الشيء المقروض، هذا كالمال الذي أقرضتك إياه أسميه قرض، آتيك فأقول هل هذا المال مالك، فتقول لي لا هذا المال قرض. ماذا تقصد؟ تقصد أنه مقروض. إذن فعبرت بالمصدر اللي هو القرض عن اسم المفعول أي مقروض، ماشي؟ تلاحظ هذا المثال إن شاء الله تعالى يقترب هذا المعنى. إذن ما معنى القرض؟ القرض مصدر ويطلق ويراد به اسم المفعول، يراد به اسم المفعول أي على الشيء المقروض. مثال آخر نبقى في المعاملات، الرهن. الرهن هو الشيء الذي ترهنه، طبعا الرهن هو وثيقة لدين. أنت الآن تريد، يأتيك إنسان فيقول أقرضني مالا، أقرضني 10,000 دينار مثلا، فأنت تقول يا أخي هل من ضمان؟ هل من وثيقة حتى أوثق هذا العقد؟ هل عندك شهود؟ جاوب له أنا أخشى أن يضيع حقي، فهل رهنت لدي شيئا من متاعك، شيئا من متاع كتبا أو متاعا من أمتعة البيت أو غير ذلك؟ يجوز. فالرهن وثيقة، شيء تتوثق به لإرجاع دينك. إذا عجز الإنسان عن تسديد الدين تأخذ أنت الشيء الذي رهنك إياه. الآن لاحظوا كلمة الرهن تطلق على العملية، عملية الرهن المصدر، رهن يرهن رهن مصدر. لكن لو سألتك هل هذا الكتاب كتابك، فتقول لي هذا رهن أي شيء مرهون. تعبر هاي العبارة، تعبر عن المفعول بماذا؟ بالمصدر، تعبر عن الشيء بالمصدر. هذا المعنى، هذا معنى كلامه أن القرآن مصدر، صحيح حقيقة ومصدر، لكن المقصود منه مقروء، كلام الله القرآن أي المقروء، الناس تقرأه. فهمنا كلامه؟ قالك على المعنى الأول تلا، إذا قلنا بأنه مأخوذ من تلا فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي متلو، إذا القرآن معناه مقروء. وعلى المعنى الثاني جمع، إذا فسرت القرآن بأنه مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، فقال يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع، يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. قال لك لو قلت القول الثاني أن القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، قال لك هنا المصدر لا يفيد معنى اسم المفعول ولكنه بمعنى اسم الفاعل القرآن أي الجامع القرآن، ولكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن مجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل نادر جدا، ومجيء المصدر بمعنى اسم المفعول كثير غالب، والأمور تبنى على الغالب لا على النادر. ثم حتى لو اختار هذه الأمور لا حجر فيها أيها الناس، لا حجر فيها، اختر القول الرابع قرأ مأخوذ بمعنى القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، اجعله مصدر بمعنى اسم المفعول أي مجموع، فالقرآن مجموع، مجموع في الصحف ومجموع في اللوح المحفوظ ومجموع في الصدور. فالقرآن إذا نخلي ونترك الشيء يسير على وتيرة واحدة، القرآن سواء كان بمعنى تلا أو كان بمعنى جمع، فمقصود المقصود منه اسم المفعول، تلا متلو، جمع مجموع. إذن فالقرآن متلو ومجموع. قال لجمعه الأخبار والأحكام، انظروا دقة تعبيره رحمه الله، لأن القرآن كله أخبار وأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، شو دي الكلام ما أروعه، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. صدق في الأخبار، لا تجد خبرا غير صادق في القرآن، زد وفي الأحكام عدل، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن هذا معنى القرآن في اللغة، مأخوذ من قرأ بمعنى تلا على القول الصحيح، على القول الصحيح هذا الذي رجحه الأكثرون كما سبق ذكره. ولكن قد يقول قائل كل شيء نقرأه فهو مقروء، فلماذا لم يسمى قرآنا؟ ماشي، كل شيء نقرأه مقروء فلماذا لم يسمى قرآنا؟ الجواب إن الله خص كلامه بهذا الاسم، لا يسمى قرآنا إلا كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صار علما بالغلبة. إذا سمعنا كلمة القرآن فلا نفهم منها إلا كلام الله، أما كلام الناس فإنه قراءة ومقروء ولا يسمى قرآنا، كما أن كل من عبد فهو إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإنسان الذي يعبد الدرهم هذا إلهه الدرهم، لكن لا يسمى الله. كلمة الإله خاصة بكل معبود من دون الله، ولكن كلمة الله هذه خاصة بالله عز وجل فلا تطلق على غيره. إذن عرف رحمه الله تعالى القرآن من حيث اللغة، ثم عرف القرآن من حيث الاصطلاح الشرعي. قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. هذا تعريف القرآن شرعا واصطلاحا، القرآن كلام الله، فخرج بهذا القيد كلام غيره، كلام غير الله لا يسمى قرآنا كما سبق بيانه، لكن كلام الله كثير وله أنواع، فقال أراد أن يخرج غيره، فأراد أن يخرج غير القرآن، فقال كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج بهذا القيد الكتب السماوية الأخرى. كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خرج بهذا القيد الثاني الكتب السماوية الأخرى كالزبور، كالتوراة والزبور والإنجيل، ومن قبل ذلك صحف إبراهيم، فإنها صحيح، إنها كلام الله لكنه غير منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا تسمى قرآنا. ولكن بقي شيء داخل في التعريف، هناك شيء داخل في التعريف، الحديث القدسي. الحديث القدسي هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر قيدا يخرج به الحديث القدسي، فقال رحمه الله المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. بهذا خرج الحديث القدسي، ولم يبق إلا القرآن الذي نعرفه. القرآن إذن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. وبعض أهل العلم يخرج الحديث القدسي بقوله المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، القرآن متعبد بتلاوته، أي نعبد الله بتلاوته، نتقرب إلى الله بتلاوته، نأخذ أجرا على تلاوته، نصلي به، نستشفي به وغير ذلك. إذن القرآن وحده هو الذي يتعبد بتلاوته، لكن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يصلى به، ولا تأخذ على كل حرف منه أجرا أو عشر حسنة إلى أو عشر حسنات إلى 700 ضعف كما جاء في الحديث. وآخرون يضيفون في التعاريف أحكاما أخرى، فيقولون المتعبد بتلاوته والمعجز بأقصر صورة منه. فنقول لا مشاحة في التعاريف، إياكم أن تظنوا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن التعريفات هذه تعبدية، لا، كل ما يصور لك الشيء على ما هو عليه ويقربه إليك على ما هو عليه فإنه تعريف صحيح، بشرط أن لا يكون قد تضمن باطلا، بشرط أن لا يدل على باطل. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، تضمنت هذه الآية شيئا من التعريف بالقرآن، شيئا من التعريف بالقرآن، القرآن تنزيلا. إذا نزله على من؟ نزله عليك، على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أشار إلى أن هذه الآية كأنها تعريف للقرآن، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إذن فهو القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل الله عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. يقول رحمه الله: إن من خصائص القرآن الكريم أنه مصون من التحريف والتبديل، وسلم مما أصاب الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل، فإنها بلغتها ووصلتها أيدي التحريف فغيرت وبدلت. لماذا؟ لأن الله لم يتكفل بحفظها، بل قال عز وجل يبين أنه وكل هذا الأمر لمن؟ لأهل الكتاب، للأحبار والرهبان، فقال عز وجل: بما استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء. إذن فالله عز وجل استحفظ، قال عز وجل في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لمن؟ للذين هادوا. ومن يحكم بها أيضا؟ والربانيون والأحبار. الربانيون والأحبار ورثة الأنبياء، يحكمون بالتوراة. بما استحفظوا، أي يستعينون بما استحفظوا من كتاب الله. لاحظ استحفظوا، والألف والسين والتاء تدل على الطلب، فإن الله أمرهم وطلب منهم أن يحفظوا كتابه التوراة والإنجيل. إذن طلب منهم ذلك وأمروا بذلك، ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ التوراة والإنجيل، فمستها يد التحريف والتبديل، لكن القرآن تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا التوكيد بإنا زد أتى بضمير الفصل، ولم يقل إنا نزلنا، إنا نحن، وقال العلماء ضمير الفصل يؤتى به للتوكيد. نزلنا الذكر زد وإنا له لا حافظون، أتى باللام التوكيد، ولا حافظون فأكد الكلام من جميع نواحيه ومن جميع زواياه، حتى لماذا؟ حتى يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأن هذا القرآن يستحيل أن يضيع منه حرف واحد، حرف واحد لا يضيع منه عقيدة. وما هي ثمرة هذه العقيدة؟ ما هي ثمرة هذه العقيدة؟ ثمرة هذه العقيدة علمية وعملية. علمية، فإن الإنسان يعلم علم اليقين، كلنا يعلم أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، فالذي يشك بأن القرآن قد ضاع منه حرف فهذا مارق من الدين وخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه كذب صريح القرآن، حفظ الله عز وجل كتابه ولم يضع منه حرفا. زد، وهناك ثمرة عملية. ثمرة عملية ما هي؟ إذا عارف، وهذا مهم أيها الإخوة الكرام، الرجاء الانتباه في هذه القضية، إن الإنسان إذا اعتقد أن الله تكفل بحفظ كتابه فيقتضي هذا، يستلزم أن يكون حملته محفوظين، أن يكون حملته محفوظين. لماذا؟ لأنه لا يحفظ الكتاب، لا يحفظ الذكر إلا بحفظ حملته. فكن على يقين أيها العالم، كن على يقين أيها الداعية أن الله سيحفظك، وإذا قدر الله لك بأن تصاب بمكروه فلا تقدم مصلحة على كلام الله. لا تقل لابد أن أقدم هذه المصلحة حتى لا يضيع كلام الله، لا، كلام الله لن يضيع، كن على يقين بأنه لن يضيع لأن الله تكفل بحفظه، فلا داعي لأن نحمل راية مصلحة الدعوة لضرب الدعوة. في الأخير نضرب الدعوة لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، ولا يكونن أهل الجاهلية أفضل منا في التصور. فهذا عبد المطلب وهو في جاهليته يعتقد اعتقادا جازما عندما سأله أبرهة وقال له لقد دخلت علي فعظمتك وغيرت من جلستي حتى إذا سألتني إبلك قال جئت أطلب إبلي التي أخذتموها، فقال له عبد المطلب الكلمة المشهورة: أنا رب الإبل ولا بد أن أحميها، وإن للبيت ربا يحميه. عقيدة، للبيت رب يحميه، كذلك لهذا القرآن، لهذا الدين رب يحميه. ما على المسلم إلا أن يسير على الطريق الصحيح وليعلم أن الله لن يضيع كتابه ولن يضيع شرعه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قاف: والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الفقرات أو هذه الفقرة تضمنت ماذا؟ تضمنت أوصاف القرآن، أوصاف القرآن الكريم. إذن نجعل عنوانا آخر أوصاف القرآن. بعد أن عرف القرآن الكريم شرع رحمه الله تعالى يذكر صفاته ونعوته التي نعته الله تعالى بها. ونلحظ أيها الإخوة الكرام أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أتى بعبارات لطيفة وبتنسيق بديع، فهنا سنكشف اللثام عن هذا التنسيق البديع. انظروا أنه ذكر صفات القرآن أولا مجموعة ثم فصلها على نحو ما أجمله، قال: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته، واحد، وبركته، اثنين، وتأثيره، ثلاث، وشموله، أربعة، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، خمسة أوصاف. ثم هذه ذكرها مجموعة، ثم بدأ يفصل هذه الصفات على نحو ما ذكره في الجمع. إذن في التفصيل وافق الإجمال، فبدأ بذكر العظمة: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قاف، والقرآن المجيد. وبدأ يذكر البركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إنه لقرآن كريم. ثم ذكر تأثيره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخره. ثم ذكر شموله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ذكر شموله وأنه حاكم على ما قبله. نلحظ أنه ذكر في التفصيل، ذكر التفصيل على نحو يوافق الإجمال، وهذا ما يسمى في البلاغة باللف والنشر. إذا ذكرت الشيء مجموعا ثم بدأت تفصله، هذا لف ونشر. اللف هو الجمع والنشر هو التفصيل. أعيد: اللف من الشيء الملفوف جمعت، والنشر هو التفصيل والبسط، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس النحو. ماذا يقول؟ والكلمة اسم وفعل وحرف، أجمل، وجمعها في سياق واحد. ثم بدأ يفصل: أما الاسم فكذا، وأما الفعل فكذا، وأما الحرف فكذا، هذا يسمى النشر. قال العلماء: لا بد أن يكون النشر موافقا لللف. لا يحسن أن تقول الكلمة اسم وفعل وحرف ثم تقول أما الحرف، هنا الذهن يشوش، الذهن يشوش. لذلك سموا اللف والنشر إذا وافق، هذه العبارة حتى نكتبها: إذا وافق اللف النشر في الترتيب فإنه يسمى لفا ونشرا مرتبا، وإذا لم يوافق النشر اللف في الترتيب، بدأت في التفصيل على ترتيب يخالف الجمع، فهذا يسمى لفا ونشرا مشوشا. لماذا سموه مشوشا؟ لأن الذهن يشوش. هذا هو الأصل. يحسن بالمتكلم إذا جمع الأشياء ثم شرع يفصلها أن يراعي الترتيب الذي ذكره في الجمع حتى لا يشوش الذهن. ويذكرون في أسهل المسالك محمد البشار رحمه الله في الفقه المالكي، طبعا هو كتب الفقه المالكي والمتون لها خاصية ليست لغير من الكتب، أنهم يبدأون دائما بالعقيدة الفقه الأكبر ثم يثنون بذكر الفروع الفقه الأصغر. فمحمد البشار وإن كانت العقيدة المبثوثة في متنه عقيدة أشعرية، فيقول وهو يصف الجنة والنار: والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء. سبحان الله، بدأت في اللف، والنار والجنة. ثم قلت داري جزاء للنعيم والشقاء. لم يوافق النشر اللف في هذا المثال فسموه لفا ونشرا مشوشا أو مشوشا، شوش الذهن. والبلغاء لا يستعملون ذلك إلا لنكتة، إلا لحكمة، مثل قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، بدأ بماذا؟ بالبياض، وتسود وجوه. فأما الذين، كنا ننتظر أن يبدأ بالذين بيضت وجوههم، فإذا به سبحانه يقول فأما الذين سودت وجوههم، بدأ بالذين سودت في النشر، مع أنه في الجمع في اللف بدأ بالذين بيضت. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لماذا؟ قلنا لنكتة. قال أهل العلم كالآلوسي رحمه الله، وهذا لم أقف على هذا التوجيه إلا عنده رحمه الله، قال ذلك لأن الله تعالى أراد أن يبدأ كلامه ببشرى ويختمه ببشرى. معنى كلامه لا أستحضره، أراد الله تعالى أن يبدأ كلامه ببشرى، وأما الذين ابيضت يوم تبيض وجوه ببشرى وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم ثم وأما الذين ابيضت، فختم بالبشرى. ولو بدأ بالبياض ثم يختم بالسواد فإنه يكون قد ختم كلامه بغير البشرى، ورحمة الله سبقت غضبه. أراد الله أن يجعل هذا الترهيب يجعله يسبقه ترغيب ويختمه بترغيب، كما قال عز وجل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الرحمة، الحمد لله رب العالمين ترهيب رب، لأن الرب يدل على السيد المطاع الذي يأمر، فأراد أن يقرأ بعد ذلك صفة الرحمة الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فجعل كلمة الرب التي تدل على المهابة والجلال بين صفتي جمال وهي الرحمة. وهذا تفطن دقيق من الآلوسي رحمه الله تعالى. نعود نلحظ أن المؤلف رحمه الله وافق نشره لفه، بدأ باللف ولما نشر وافق نشره لفه، فقال وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة. الوصف الأول العظمة، لذلك ذكر قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذا وصف العظيم سبحانه وصف شيئا بالعظمة فذلك يدل على علو المنزلة والرتبة. يعني إذا أنا وصفت شيئا بالعظمة فهذا هو المتوقع، لأن العبد ليس بعظيم، الإنسان مخلوق ضعيف، لكن العظيم سبحانه الذي له العظمة والكبرياء والجبروت والملكوت يصف الشيء بأنه عظيم، فهذا يدل على علو منزلة ذلك المعظم. السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، السبع المثاني في هذه الآية هي الفاتحة، سميت بالسبع لأنها سبع آيات، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تكرر، والتثنية هي التكرار، فهي السورة الوحيدة التي تكرر في كل ركعة وجوبا، وهي ركن أركان الصلاة. ويدل على أن الفاتحة هي السبع المثاني الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. طبعا أبو سعيد بن المعلى عد هذا غنيمة اليوم، فقال ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. انظر كيف يترجم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي المذكور في سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن هذا الحديث أيها الإخوة انتبهوا بارك الله فيكم، ندرك أن المراد بالقرآن العظيم في هذه الآية ما هو؟ هي سورة الفاتحة. المقصود بالقرآن العظيم في آية الحجر هي سورة الفاتحة، لكن صنيع الشيخ رحمه الله نفهم منه أنه أراد به القرآن كله، فكيف يوجه ذلك؟ هل نقول الشيخ أخطأ؟ قل لا، والتأويل أفضل من التضليل. لابد أن نؤول كلام أهل العلم ونجد له مخرجا، فنقول لا، إذا ثبت وصف جزء من القرآن بالعظمة هي الفاتحة، فكيف بالقرآن كله؟ فهو باب أولى عظيم. إذن هو استدل بهذه الآية على أنه إذا وصف الله تعالى جزءا من القرآن بأنه عظيم فكيف بالقرآن كله، فذاك من باب أولى. وهذا هو توجيه كلام المؤلف رحمه الله تعالى. لأجل هذا الإشكال الذي قد يتبادر إلى ذهن الطالب استدل بآية أخرى فقال قاف والقرآن المجيد. والمجيد في اللغة ما هو؟ هو العظيم العلي الرفيع الذي لا يعظم ولا يعلو ولا يرتفع عليه شيء. القرآن يعلو ولا يعلى عليه شيء. إذن لاحظ المؤلف ما أدق عباراته وما أسد كلماته. إذن هنا حتى في القرآن الكريم وصف ولله الحمد بأنه عظيم في آية أخرى على قول ابن عباس ومجاهد بن جبر، وهذا هو الأقرب لأنه فيه قولان في الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهناك قولان في تفسير النبأ، فمنهم من قال هو يوم البعث الذي كذب به المشركون، وقال ابن عباس ومجاهد هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. إذن فقد وصف القرآن بأنه عظيم. إذن ذكر آيات تدل على عظمة القرآن الكريم. الوصف الثاني البركة، قال على عظمته وبركته. والبركة أيها الإخوة هي كثرة الخير، كثرة الخير. فإذا قلت بارك الله فيك أي أكثر الله الخير فيك. وإذا رأيت شيئا يعجبك فقل ما شاء الله، اللهم بارك يبرك. أما كلمة ما شاء الله لم ترد للتبريك، وإن كانت شائعة الصواب أن يقول برك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بأن نبرك على الشيء فنقول اللهم بارك، أي أكثر خيره ولا تعدمه خيره. البركة إذن هي كثرة الخير. وقد ذكر وهنا فائدة مهمة لتدلك على أن القرآن هذا مهما دقق المسلم فيه النظر فإنه بحر لا تنفد أبدا جواهره. لاحظوا في القرآن الكريم، افتحوا القرآن، أين وصف الله الشيء بالبركة بأنه مبارك؟ ثماني مرات، انتبهوا، ثماني مرات، أربع مرات منصوبة وأربع مرات مرفوعة. الرجاء أن تنتبه، ذكرت كلمة مبارك في القرآن ثماني مرات، أربعة مرفوعة وأربعة منصوبة. الرفع يدل على الثبوت، الرفع يدل على الثبوت. مثلا أيهما أبلغ؟ قالوا سلاما، قال سلام. قال العلماء إن إبراهيم عليه السلام كان أبلغ في الرد، علاش؟ وافق الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا هم سلاما بالنصب، والنصب يدل على التجدد، أي ربما ينفد، ربما ينفد، ربما ينقطع، ربما انقطع. إذا رأيت كلمة منصوبة يدل على أنه يتجدد، ربما ينقطع في وقت ما. قالوا سلاما، ماذا هو؟ هذا سلموا عليه فأجابهم بأحسن منها، فقال قال سلام أي ثابت لا ينقطع، فوافق الأدب الإسلامي في الرد. فهمنا الرفع، الرفع يدل على الثبوت، والنصب يدل على التجدد، التجدد بأنه يمكن أن ينقطع. الآن رأينا الله تعالى سبحانه وما أبلغ كلامه، متى تحدث عن القرآن رفع كلمة مبارك، رفع كلمة مبارك. لماذا؟ لأن القرآن عظمته ثابتة أو تنقطع؟ ثابتة ذاتية، لأنه وصف صفة لله يا إخوانا. وما أجدرنا، وما أجدرنا ونحن نتحدث عن القرآن أن نتخيل جيدا ونتذكر جيدا أن هذا الكون كله ببحاره بفضائه بسمائه بأجرامه بجباله كله مخلوق، إلا شيء واحد رأى في الكون هنا الوحيد الذي ليس بمخلوق هو كلام الله الذي نتلوه. هذا شيء عظيم لو وقفنا عنده أيها الإخوة، شيء عظيم، يعني يعظم القرآن في الصدور، كيف نغفل عنه؟ شيء تخيل القرآن غير مخلوق، الوحيد، الشيء الوحيد الآن في الدنيا الذي لا يمكن أن يقال إنه مخلوق، وكل شيء في هذه الدنيا مخلوق. فلا شك أن بركته ثابتة، أن بركته لا تنقطع أبدا. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل الخالق. قال عز وجل وهو يتحدث عن القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية ذكرها المؤلف، انظر: كتاب أنزلناه إليك مبارك بالرفع. وقال في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. قال مبارك. وقال في سورة الأنعام أيضا في موضع آخر: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أربع آيات وصف فيها القرآن بالبركة، رفع. لماذا؟ لأنه كلام الله صفة ذاتية لله عز وجل لا يمكن أن تنقطع بركتها. لكن عندما تحدث عن المخلوق نصب الكلمة. لماذا؟ لأن البركة التي في المخلوق ليست ذاتية، وإنما هي من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعطيها من يشاء. فقال في حق البيت الحرام، والبيت الحرام مخلوق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا بالنصب، مباركا وهدى للعالمين. وقال في حق عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت مباركا بالنصب. وقال في حق منزل العبد في الدنيا: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقال في حق الماء: ماء السماء: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. لاحظوا بلاغة القرآن الكريم. إذن هذه كلها تدل، الآيات تدل على أن القرآن مبارك، فيه خير كثير لا يحصيه أحد. ومما يدل على البركة أيضا ما استدل به المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم. والكرم هو كثرة الخير، الكرم هو كثرة الخير. إنه لقرآن كريم في نفسه، أي كثير الخير، لا يزال العباد يلهنون منه ولا ينفد، ولا تنفد خيراته. الوصف الثالث وهو التأثير. بماذا؟ بالهداية، التأثير بالخشوع، التأثير بزيادة الإيمان، التأثير بالحسرة على المعرضين، التأثير بحصول العلم للغافلين، والتأثير بأن يجاهد به أعداء الدين. هذا الوصف الثالث. ماذا قال؟ وبركته وتأثيره. وتأثيره، التأثير يدل عليه، تدل عليه الآيات المذكورة. فذكر المؤلف ما يدل على أنه يؤثر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي قيم، لا للتي هي قيمة، للطريق القيمة، لا يهدي للتي هي أقوم. أي كل شيء موجود وصنعه ابن آدم من الأفكار والمذاهب وأي شيء فهو قيم، لكن القرآن أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. شوف التأثير تاع القرآن الهداية، وهي أعظم منة ينالها العبد، أن يهدى إلى السبيل القويم الصراط المستقيم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة هي الاستقامة. أعظم كرامة لا أن تطير في الهواء، ولا أن تسير على الماء، ولا أن تفعل وتفعل، لا، أعظم كرامة هي الهداية الاستقامة. وقال يبين التأثير في الخشوع: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول، هذا حديث عظيم في صحيح مسلم، قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن أنزل الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: لم يكن بيننا وبين نزول هذه الآية، بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية، إلا 4 سنوات. 4 سنوات عاتبهم الله عز وجل: لماذا لا تخشعون للقرآن؟ فكيف بمن عاش مع القرآن 20 سنة 30 سنة وهو لم يتأثر بالقرآن الكريم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، زد، متصدعا. الخشوع شيء باطني، وما يدل عليه متصدعا، أي يتصدع وينشق، هذا دليل ظاهري من خشية الله. وتلك الأمثال، أي هذه معان نضربها للناس نوصلها إليهم لعلهم يتفكرون فيراجعون أنفسهم. وذكر أن من تأثير القرآن أنه يستبشر به المسلمون والمؤمنون، ويكون حسرة على المعاندين. فقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زيادة الإيمان، زيادة البشرى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المؤمن يفرح إذا تعلم شيئا، المؤمن يفرح إذا فسر آية وتعلم حكما، حتى الواجب سبحان الله. المفروض إذا تعلم إنسان أن هذا واجب يحزن، لماذا؟ لأنه تكليف، لكن المؤمن يفرح لأنه من عند الله. أما الكافر فتزيده حسرة وتزيده رجسا إلى رجسهم، وتزداد الحجة عليهم فيزداد العذاب عليهم. ومن أثر القرآن أيضا، ومن أثر القرآن أنه حجة على الغافلين وتعليم للغافلين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أنتم فقط، لا، ومن بلغ، وهنا الضمير محذوف، أي ومن بلغه، ومن بلغه هذا القرآن أيضا أنذره، أي أنذركم أنتم به، وأنذر من بلغه هذا القرآن. دل هذا أيها المؤمنون أن الحجة في القرآن لا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، الحجة في القرآن الكريم. متى بلغ القرآن الكريم وفهمه من بلغه وفقهه وزالت عنه كل شبهة في فهمه، فهذا قد قامت عليه الحجة، لأنذركم به ومن بلغ. وقال فلا يبين أثرا آخر، بين لنا أثر الهداية، الخشوع، زيادة الإيمان، وحصر على المعاندين، وأنه تعليم للجاهلين الغافلين، زد، وأنه أعظم ما يجاهد به أعداء رب العالمين. فقال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. وهذه الآية في الفرقان، والفرقان سورة مكية، أي حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن القتال، لا يجوز له أن يقاتل. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يحرم القتال في العصر المكي وكذا في عصر الضعف، متى كان المسلمون ضعافا فيحرم عليهم المواجهة، وإنما يجب عليهم الجهاد من نوع آخر، وهو الذي لا ينقطع، وهو جهاد اللسان وجهاد الحجة والبيان والبرهان. ولما غفل الناس عن هذا النوع من الجهاد ظل شبح التقصير يطاردهم، ولهم عقدة بأنهم مقصرون في جنب الله وأنهم لم يقوموا بالجهاد. سبحان الله، لو أدركوا أن هذا العلم والتعليم جهاد لا ينقطع أبدا، ليس هناك وقت ينقطع فيه الجهاد بالعلم والبرهان، ليس هناك وقت، يبقى إلى الأبد. أما الجهاد بالقوة قد ينقطع، متى؟ قد ينقطع إذا انتهت المعركة، قد ينقطع إذا أسلم من نقاتله، قد ينقطع وقت الضعف. انظروا إلى عيسى عليه السلام يقاتل الدجال ويقاتل مع المهدي، ولكن إذا خرج يأجوج ومأجوج، يقول الله تعالى لا يدان لأحد بقتالهم، حرز عبادي إلى الطور، ها انقطع الجهاد. ماذا يدل كل هذا؟ على أن الجهاد بالقوة بالسيف والسنان قد ينقطع، لكن جهاد اللسان والحجة والبيان لا ينقطع أبدا. لذلك اعتبره وعده العلماء أعظم الجهاد على الإطلاق، وجاهد به جهاد كبيرة. ووصف آخر نختم به جلستنا هذه، حيث قال وشموله تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. القرآن شامل حاكم على الكتب قبله، شامل شمولية هذا القرآن الكريم. فأتى بآيات تدل على ذلك، فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، شامل يبين لنا كل شيء، بين لنا كيف نتوضأ، بين لنا آداب معاشرة النساء، بين لنا كل شيء. كيف لا يبين لنا كيف ندعو الناس إلى الحق؟ لا شك أنه بين لنا كل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كل هذا من أوصاف القرآن الكريم، فهو شامل. الشاهد في قوله تعالى تبيانا، فهو شامل. زد وأنه مهيمن حاكم على ما قبله. المهيمن أيها الإخوة الكرام معناه الهيمنة، هي الحفظ والرقابة، الهيمنة هي الحفظ والرقابة. لذلك إذا رقبت الشيء وحفظته وكنت أمينا عليه فإنك قد هيمنت عليه. يعني الهيمنة ليست فقط تلك القوة التي نراها، لا، فيه جلال وجمال. الجلال الأمان، الجلال هو الحكم على الشيء ومراقبته، والجمال هو الأمانة. والقرآن الكريم حاكم على ما قبله، إذن فهو مهيمن. زد وأمين على ما قبله، مصدق لما قبله، فهو مهيمن، أي حافظ الكتب، تعاليم الرسل الأصلية، الأصول التي دعا إليه الرسل، القرآن حافظ عليها وبلغها للناس بأمانة تامة لم يحرف. لذلك فهو مهيمن. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، صدق الكتب الأولى لم يكذبها. الكتب الأولى تحدثت عن وحدانية الله، القرآن تحدث عن وحدانية الله. الكتب الأولى تحدثت عن الرسل، القرآن تحدث عن الرسل، وغير ذلك مما لا يحصى. ومهيمنا عليه، زد حاكم، العبرة بالقرآن الآن، فهو الذي نسخ كل الشرائع وراقبها. فاحكم بينهم، إذن فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة، هذا وصف سادس، أو نقول إننا نجعل عنوان لهذه الفقرة، وهي منزلة القرآن في الإسلام، فهو مصدر الشريعة. ليست العبرة أيها المؤمنون، ليست العبرة بأن نمدح القرآن بأنه كذا وكذا ثم لا نتحاكم إليه، فهذا إن شاء الله تعالى لأن الوقت داهمنا نأتي عليه وعلى بيانه في اللقاء القابل إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا يقول هل يأتم من يقرأ القرآن الكريم، هل يأتم من يقرأ القرآن الكريم دون أن يعلم تفسير الآية؟ هل يأتم أو يكون إماما؟ يأتم بمعنى يكون مأموما. قل هل يأم من يقرأ القرآن الكريم دون أن يعلم تفسير الآية؟ نعم، لا يشترط معرفة التفسير لإمامة الناس، وإلا ما أما الناس أحد لا يشترط، إنما الذي يشترط هو الحفظ، الحفظ والإتقان له. وإذا اجتمع شخصان يحفظان القرآن معا فعندئذ نقدم الأعلم، نقدم الأعلم منهما. العبرة بحفظ كلام الله. هذا يقول: جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم وطلبته، فهل يندرج العلم الدنيوي في هذه النصوص؟ بارك الله فيك. العلم الدنيوي لا شك أنه ليس مقصودا بالدرجة الأولى من النصوص التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، وإنما المقصود هو العلم الأخروي، هذا هو المقصود الأول. وإلا ما الذي ينفع الطبيب إذا كان حائزا على شهادات عظيمة وهو يبيع الأعضاء ولم ينتفع بالقرآن بالعلم الذي يقرب من الله؟ ما الذي ينتفع به المهندس إذا كان يغش في البناء؟ العبرة الأولى بالعلم بالله. كل علم محمود في القرآن فالمقصود به هو العلم بالله وبأحكام الله. نعم العلم الدنيوي إذا كان خادما للعباد ودين رب العباد سبحانه وتعالى فهو مقصود أيضا. إذن فالعلم نوعان: علم غاية وهو العلم بالله، وعلم وسيلة وهو مطلوب أيضا، ويؤجر المسلم أجرا كبيرا لأنه قام بفرض كفاية. فالطب فرض كفاية، لا بد أن نوجد الأطباء، لا بد أن نوجد المهندسين، لا بد أن نوجد غير ذلك أصحاب الحرف حتى تقوم للدولة الإسلامية قائمة، لكن بشرط أن يكون هؤلاء متسلحين بالعلم الشرعي. طبيب لا بد أن يعلم أحكام الشريعة في الطب، والمهندس لا بد أن يعلم أحكام الشريعة في البناء وغير، وقس على ذلك. التاجر لا بد أن يتعلم أحكام الشريعة في البيع والشراء وغير ذلك من الأمور المعاملات. إذن فالعبرة إذن ما هي؟ العلم الديني الشرع، ثم العلم الدنيوي علم وسيلة، يعني يأتي من درجة الثانية يؤجر عليه المرء، ولا بد من إيصال كما يقول العلماء: إذا أصيبت الدولة بجوع فكري ذهني، أصيبت بالجهل، هذا يسمى جوع الأذهان، جوع الأذهان تسلط عليها الجهل، إذا أصيبت بجوع الأبدان فاتها العمل. شوف عندنا علم وعمل، إذا أصيبت بجوع الأذهان فاتها العلم، وإذا أصيبت بجوع الأبدان فاتها العمل، ونحن مأمورون بالعلم والعمل. إذن النصوص الكثيرة في فضل العلم وطلبه هي أولا مقصود بها العلم بالله، ثم إذا حصلنا هذا عندئذ يندرج العلم الدنيوي في هذه النصوص باعتبار الوسائل، فهو مأجور ومحمود ويؤجر على ذلك أجرا كثيرا، لأنه سد على الأمة، ولولا هؤلاء أرباب الصنائع ما استطاع أهل العلم بالشرائع أن يعيشوا. العالم الشريعة يحتاج إلى غيره. مهم نصوص كثيرة في فضل العلم وطلبه، أول ما يندرج تحته العلم بالله، ثم العلم الدنيوي يأتي في الدرجة الثانية. هل يعتبر السامع للقرآن بلا قراءة هاجرا له، علما أنه يكثر من الاستماع بحيث يستمع حوالي ساعة في اليوم أو نصف ساعة؟ الهجر أنواع، هجر القرآن أنواع. فالهجر الأول هو هجر الإيمان به، هذا الهجر الذي يقود إلى الكفر، ثم إن آمن به فإنه يهجر تلاوته، فإن تلاه فإنه يهجر تدبره، فإن تلاه وتدبره فإنه يهجر الدعوة إليه، فإن تلاه وتدبره ودعا إليه تراه ربما هجر الاستشفاء به، ليستشفي بالقرآن. أول شيء إذا أصيب بصداع يذهب مباشرة إلى الدواء الدنيوي، وكان الأولى أن يبدأ قبل كل شيء بقراءة الفاتحة، يضع يده على رأسه أو حيث موضع الوجع ثم يتناول الأسباب، أول شيء القرآن الكريم ثم الأسباب. أما هكذا يتعلق القلب مباشرة بالدواء المادي فلذلك غلبت علينا المادة والله مستعان، لكن الذي يسمع القرآن ف فهذا هجر تلاوته، فإن المسلم لا بد أن يتلو القرآن، خاصة أيها المؤمن لا بد أن نبين حقيقة أن القرآن إذا خالط نفس الشخص، نفس ديالك، نفس مع الريق، فإن ذلك فيه بركة، النفس يختلط بالقرآن تعم البركة في البيت. وهذا هو المقصود بالساحر. ما الذي يفعله الساحر جزاكم الله خير؟ ما الذي يفعله؟ إنه ينفث يقول أشياء كفرية ويتفل ويخرج ذلك النفس الخبيث بتلك الكلمات الكفرية، لها أثر عجيب. كذلك قارئ القرآن إذا قرأ يقرأ القرآن فينطلق نفسه بكلمات الله وتجوب أجواء بيته، فعندئذ تنزل البركة ويطرد الشيطان. أما مجرد سماعه، نعم اسمع القرآن يا أخي، لكن حاول أن تقرأ وردا ولو صفحة في اليوم، ولو صفحة، حتى لا تهجر القرآن الكريم. قال يوجد مجموعة تتحدث بالقرآن مثل قوله تعالى قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يقولونها لما يرون رجلا ملتحيا، فما حكم ذلك؟ هذا يدخل في حكم الاقتباس. الاقتباس، اقتباس القرآن هو استعمال آيات ضمن كلامك، وهو نوعان محرم ومحمود، محرم وجائز. المحرم إذا كان يؤتى به في غير مقام الجد، كمن يقول يا أخي أنا لا أريد خبزا ولا هم يحزنون، هذا خطأ عظيم عظيم جدا، لأن الله ذكر ولا هم يحزنون في وصف الجنان، وصف أعظم نعيم، فلماذا تأتي بهكذا في المزح؟ لماذا تأتي به في الأمور التافهة؟ فإنسان لابد أن يعظم كلام الله عز وجل. أو يأتي إنسان يقول كما يحدثني بعضهم رآه ذاهبا إلى مكان فقال لا اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا أخي الكريم، هذه الآية نزلت فيما تقشعر في الأبدان، وهو الحديث عن أصحاب النيران، فلماذا هكذا نتلاعب بالقرآن؟ هذا اقتباس محرم، استهزاء. ولكن هناك اقتباس محمود جائز، وهو الإتيان بآيات الكتاب على شبه الأمثال، كأن تأتي تلك الآيات بالأمثال، فتكون في أمر جدي فتقول يا أخي الكريم قضي الأمر. هذا أمر جاد، تأتي بالقرآن الكريم في هذا المقام. أما أن تقول لإنسان لا تأخذ بلحيته، هذا من اللعب والتلاعب بالقرآن. هل يجوز تعزية الكافر؟ نعم يجوز تعزية الكافر، لأنها من المعاملة الحسنة التي طمرنا بها، وهذا لا علاقة له بالولاء لهم، بل هذا من القول الحسن، من القول الحسن. بل يجوز أيضا حضور جنازتهم إذا كان الغرض من ذلك دعوتهم وبيان سماحة الإسلام لهم، دون أن يبقى في الأماكن التي تظهر فيها شائر كالصليب غير ذلك، لا يجوز أن يذهب يعزيه ويرجع، هذا هو الواجب. هذا يقول ما حكم وضع المصحف على المنبر؟ بارك الله فيكم، وضع المصحف المصاحف على المنبر، وضع المصاحف على الأرض جائز. العبرة كيف تضع المصاحف؟ إذا ستفت أنت الآن وضعت نظمت المصاحف على الأرض واقفة، أي شيء في ذلك؟ لا شيء في ذلك، إنما لا توضع في مكان دنس، لا توضع في مكان وسخ، توضع المصاحف في مكان عادي، أي في مكان يوضع فيه المصحف أوجز، لا يوضع في مكان دنس، هذا المطلوب. توقف القرآن مثلا، ستفه مثلا في على المنبر، لا بأس، جائز، لا أقول لك مستحب لكن جائز، لم يعص الله تعالى، إنسان لا يحجر واسعا. على كل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.